السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. انتهينا من الكلام على المرسل، واليوم إن شاء الله نتكلم على بحث قول الصاحب من السنة كذا وقوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. البحث الذي يتناوله من مدة المصنف ونحن معه هو الكلام على قسم إيش؟ على قسم الضعيف في الحديث. فأستغرب جدا ما علاقة الكلام على أقسام الضعيف من الحديث، ثم بعد ذلك يأتي فيقول وقول الصاحب من السنة كذا أمرنا بكذا نهينا عن كذا. يعني وطبعا كأن المسألة تبويب لترى قول الصاحب أمرنا أو نهينا من السنة هل له إيش؟ المهم، إيش علاقة هذا بأقسام الضعيف؟ ما العلاقة بينه وبين أقسام الضعيف الآن؟ يعني المفروض التنسيق والترتيب يكون ترتيب إيش؟ نسق، يكون ترتيب منسق معروف، أنه يتكلم عن شيء مسلسل مرتب، صحيح ولا لا؟ في وين علاقة أو إيش علاقة قول الصاحب أمرنا نهينا مع الكلام على أقسام الحديث الضعيف؟ لا صبرا، اللي يعرف يرفع ايده. مهدي، ما عندك؟ ما خلاص انت فسرت الان، ما اريد تفسير، اريد ليش هو اتى بهذا الترتيب او ايه العلاقه. كده ممكن نعقب عليه ونقول لا علاقه بين هذا وذا. جيد، باشمهندس نفس كلامه. جيد، عامة نفس كلام مهدي ونفس كلام الأخ. جيد، أبو عبد الملك. جيد، جيد، نفس هي الدائرة نفسها، الدائرة نفسها واحدة، وأحسنتم معني بهذا القول، لكن ما بلغتم ما نريد. آلفا، ما يستطيع أن يقول أمرنا، هيجتهد هو ويقول أمرنا؟ ما يمكن، ما يمكن، لا بعيد، بس جيد، تفكير جيد. ها، بس المرسل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، طيب، لا كذا قطرب. هذا جيد، جيد، كل هذا التفسيرات أنتم تتفقون فيها، وما ما زلت أبحث وأفتش على هذا الترتيب، هل يراجع على هذا الترتيب أو لا يراجع، أو له لفتة قوية جديرة بالذكر. أنا أقول لكم ما أدري، يمكن وجهة نظر أيضا خاطئة فصوبوني أو خطئوني. الآن الحديث الضعيف عندما أتى به، لما أتى به؟ النتيجة الثمرة إيش؟ الثمرة عدم حجية الحديث الإيش؟ الضعيف، صحيح ولا لا؟ ولما علمنا أن هذا حديث ضعيف قلنا بالجزم هذا ليس بحجة، صحيح ولا لا؟ فالترتيب الصحيح أن نقول نأتي بما هو مجزوم به بأنه عدم ليس له حجة، ثم نأتي بالمشكوك أو المظنون فيه في حجيته. فهمتم؟ وصلت بمعنى كما قال الإخوة بقى عندما ذهبوا كل مذهب صحيح وقالوا هو الآن يبين هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشكوك فيه مظنون، فإن كان مظنون يبقى حجته ليست إيش مجزوم بها، وأيضا عدم الحجية ليس مجزوما بها، فلذلك رتبه بعد المجزوم به، واضح؟ فإذا هو أصلا أصالة لما قيل أمرنا أو نهينا، وكان الخلاف معروف ومشهود بين العلماء كما ذكرتم أنتم هل هو مرفوع أم لا، فأصبح غير مجزوم بحجيته وأيضا غير مجزوم بإيش بعدم الحجية، فرتبها بعد ما جزم بعدم الحجية بإيش بالضعيف. هذا بالنسبة للترتيب والسياق. طيب أقول هذا المبحث مبحث جيد والخلاف فيه ضعيف ليس بالقوي. قول الصاحب من السنة كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أيضا يزاد عليه كنا نفعل كذا أو لا نرى بأسا بكذا. وأيضا إذا جاء حديث الصحابي في السياق يرفعه يبلغ به ينميه، فهل هذا كله يعد من الرفع أم لا؟ أما من السنة كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إذا قال من السنة فنقل بعض العلماء الاتفاق على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أنس من السنة كذا، أو قال بعض الصحابة كجابر بن عبد الله من السنة كذا، أو قال مثلا من صغار حتى الصحابة ابن عباس قال من السنة كذا، فاتفق نقل الاتفاق عن بعض العلماء أنه دلالة على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال سنة لا يمكن أن تكون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لا، هذه أيضا يدخل فيها الاحتمالات. إيش هي الاحتمالات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فسماها سنة مع سنته. فإذا إذا قال من السنة كذا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين، وهذا كلام من الضعف في مكان، بل الصحيح الراجح في ذلك أن السنة ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن للصحابة أو الخلفاء الراشدين سنة، فهذا الراجح الصحيح. فإذا قال من السنة نقل الاتفاق لا ينخرم باختلاف واحد صراحة، وهذا الاختلاف يعتبر شذوذ، والصحيح أن قول الصاحب من السنة كذا يعلم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه في مسألة سنية تقبيل الحجر أن السلام كان يقبل الحجر، أو عندما صفر لحيته صبغ بالأصفر لما قيل له أن ابن عمر أنكر عليه أمور، قالوا رأينا الناس يهلون قبل اليوم الثامن ورأيناك تهل اليوم الثامن، ورأينا الناس لا يلبسون النعال السبتية. إيش النعال السبتية؟ اللي هي بتصنع يوم إيه؟ اللي هي بتصنع يوم السبت. إيش النعال السبتية؟ النعال اللي فيها شعر، هذه النعال السبتية. رأيناك تعتدي النعال السبتية ولا يلبسها الناس، ورأيناك تهل في اليوم الثامن ولا يهل الناس في اليوم الثامن، وأيضا رأيناك تصبغ بالصفرة. فقال أما النعال السبتية فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. وطبعا لها أيضا لفتة بشيء يذكر أن سلم نهى عن دخول المقابر بالنعال، وهذه بعض العلماء عممها، والصحيح الراجح أنها خاصة بالنعال السبتية، إنه المدافن والمقابر هي أماكن الزهد وترك الدنيا خلفك، فإذا دخل بالنعل الثمين الذي يدل على الترفيه هذه دلالة أنه إيش خلق قلبه من أن يتذكر أو يعتبر بمثل هذا الموقف وموقف الموت. هذا الراجع الصحيح. وإذا تركت النعال ودخلت حافيا كان أولى وأولى، لكن لا تلزم بذلك. أما إذا كانت نعالك سبتية يجب عليك خلع النعال السبتية. الغرض المقصود قال يا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا ألبسه. قال والصفرة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بالصفرة وأنا أسبغ بالصفرة. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهل اليوم الثامن، قال يعني هنا يهل يعني يأمر بإيش بالإهلال، وقال هي السنة. فقال هذه السنة، فمعنى أن ابن عمر يقول هذه السنة يعني إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه. فقول الصاحب من السنة كما قلت نقل الاتفاق هو الأجود والأعظم هو الأصح، أنه إذا قال الصاحب من السنة يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يذهب الذهن لغير ذلك حتى ولو كانت سنة الخلفاء الراشدين. ومن شذ شذ عن قول الجمهور، والصحيح أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أيضا بعض العلماء خالف قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فبعضهم يعني المسألة على أقوال ثلاث. قول جماهير أهل العلم قالوا أمرنا أو نهينا لا تكون إلا للسنة أيضا، لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا نقول إن كان من قال أمرنا أو نهينا هو أبو بكر فجزما هذا الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لما ما وجهة نظر هذا القائل؟ وإن كان من غيري يعني إن كان من غير أبي بكر فيدخل فيه الاحتمال، فإذا دخل فيه الاحتمال فالأصل التساهل في مسألة التحديث، فإن كان الأصل التساهل في مسألة التحديث فإننا نقول أن الأصل في التحديث إيش؟ الحيطة. ولما دخل الاحتمال قلنا لا، لا يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجهة نظر هؤلاء الذين قالوا إن كان الأمر في أبي بكر قلنا بأنها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وجهة نظرهم؟ أحسنت، ما أحد يأمر أبا بكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد. هم قالوا أبو بكر ما أحد هو الذي أمر وما أمر من أحد، لأنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو قال أبو بكر أمرنا هذه دلالة واضحة جدا أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير أبي بكر دخل فيه الاحتمالات، لأن أبو بكر ممكن يأمره، لأن عمر ممكن يأمره، لأن عثمان ممكن يأمره، لأن علي بن أبي طالب يمكن أن يأمره، فلذلك قالوا أمرنا أو نهينا. هذا القول الثاني، قالوا إن كان من أبي بكر فجزما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من غير أبي بكر فالمسألة فيها الاحتمالات. الثالث، القول الثالث قالوا هذه ترد مطلقا من السنة، فيها الاحتمالات، تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من السنة الفعلية لهم أو القولية لهم، فهذه لا تكون جزما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا أو نهينا يمكن المعظم فيهم أن يأمر وينهى فيسمع له، وهذا كلام هو أضعف الأقوال. القول الثالث هو أضعف الأقوال إن لم يكن هذا القول شاذ، والصحيح أن نقول القول الأول هو صحيح، أمرنا أو نهينا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا هكذا نهينا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها رضاها في الصحيح، في الصحيح عن معاذة عندما سألتها عن قضاء الصلاة والصوم، فسألتها عن قضاء الحائض للصلاة فقالت أحرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك فنؤمر، فهي ضربت عصفورين بحجر هنا، كنا نفعل ذلك، أو حتى عشان نأتي في مسألة كنا نفعل كنا لا نرى بأس، قالت كنا نفعل ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الذي يأمر الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة ليست من القول الثاني، يعني ما نقول أبو بكر والذي قال، عائشة التي قالت، وعائشة يأمرها أبو بكر، يأمرها علي، يأمرها عمر، صحيح ولا لا؟ وإن كانت أما لهم، فالصحيح أن نقول بأن أمرنا أو نهينا الظاهر أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الآمر النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم بما أذن له الله في ذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقول الثالث كما قلنا شاذ وضعيف. إذن أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أيضا كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، هذه الخلاف فيها قوي. بعض العلماء يقولون نحتاج في ذلك أن نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لنا تفصيل فيها. بعض العلماء قال كنا نفعل ذلك كذا من الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فهي مرفوعة، كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فهي مرفوعة، وإن كانت في غير زمن. وطبعا هذه القول الأول. والقول الثاني قالوا إن أضيفت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هي سنة، وإن لم تضف لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجزم بأنها سنة، دخل الاحتمال فلا نقول بأنها سنة. هذا بالنسبة للقول الأول، بقيد أن القائل أو الفاعل يقول كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا بالتفصيل، قالوا إذا أضيفت لزمن، هذا بالنسبة إذا أضيفت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم تضف لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف فيها أقوى. قال بعض العلماء لا يمكن أن تكون مرفوعة، لأن هذا فعل وفعل صاحب، يعني الآن الفعل ينسب للصاحب أو القول ينسب للصاحب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمرنا أو نهينا فيها دلالة أنه ليس بفعل الصاحب ولا قول الصاحب، هذا قول غير الصاحب. أما إذا قال كنا نفعل كنت أفعل فهذه فيها دلالة واضحة أنها من قول الصاحب أو فعل الصاحب، ولا حجة بحال من الأحوال أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. صراحة هذا الكلام وجيه، هذا الكلام فيه قوة وفيه وجاه، إن كان يفعل الصاحب أو فعل الصاحب دون أن يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أدين الله جل في علاه أنه يشق علينا أن نقول بأنها سنة، يشق علينا أن نقول بأنها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. أما إذا أضافها لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما حديث جابر ظاهر جدا، قال كنا نعزل. وأضاف لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ما فيه إضافة، قال كنا نعزل والقرآن ينزل. كيف؟ ها؟ وين الدلالة عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزول القرآن؟ هو نزول القرآن امتنع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، وليش امتنع؟ ليش انقطع الوحي؟ جبريل ما زال حيا، نعلم ذلك يقينا الآن. أيوة أحسنت، هذا الذي أريده عشان نرد على من يقول بأنه ما في ختام للرسالة. لا، خاتم الرسل وخاتم الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي. ولذلك كان أبو بكر يذهب إلى المرأة العجوز وعمر بن الخطاب فبكى كثيرا عندما قالت المرأة وهي تذكرهم بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت وقد انقطع وحي السماء. لما قالت ذلك بكى أبو بكر بكاء شديدا، وبكى أيضا عمر بكاء شديدا. الغرض المقصود عندما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كأنه يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وقد أقرنا. فهذه دلالة على السنة القولية، هذه دلالة على السنة القولية، صحيح؟ استيقظوا معي، ما بحبش النايم. هذه دلالة أن هذه السنة سنة إيش؟ تقريرية، تقريرية، يعني هم يفعلونه فينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقر. وطبعا هذه لها ثمرة عظيمة جدا في المسألة التي قلنا بها، وأتانا باعتراض الأخ إبراهيم جزاه الله خيرا، مسألة استقبال القبلة واستدبارها. احنا احتججنا بفعل مين؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول من؟ ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فهم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ابن عمر حتى يقره. انا اقول لا، هذه سنة تقريرية. قال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ قلنا الله يعلم، وإذا علم الله جل وعلا أن الأمر سينتشر فلو فيها إنكار لأمر نبيه أن ينكر. فأورد علينا إرادة أريد الإجابة منكم، أنظر الإخوة ممكن عند مسرح الخلاف يستطيعون رد. قال نحن نتكلم عن الشرع ولا نتعرض للكون، مسألة أن الله يرى ده كونا وليس شرعا، وإحنا بنتكلم في الأحكام الشرعية، فكيف نرد على مثل هذا الإرادة؟ مش هذا الإرادة يا شبرين ورددنا عليك به الحمد لله. لما نشوف الإخوة تفعل إيش الآن؟ الأول مفهوم السؤال؟ مش مفهوم؟ ابن عمر رأى من؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل ولا تستدبر. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل خاص به، قلنا الأصل عدم الخصوصية. قال نعم الأصل عدم الخصوصية، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فعلا يراه إيش؟ الناس. لا فعل مخفي ما أحد رآه، فإذا هي تخص النبي صلى الله عليه وسلم ترى مخفي. قلنا ابن عمر رآه، قال إن السلام لم يرى ابن عمر حتى ينهى أن يتكلم. قلنا الله رآه، ولو كان ثمت إنكار لأنكر الله جل وعلا وأبلغ نبيه بذلك. قال لا، رؤية الله له كونا وليست شرعا، ونحن نتكلم في الأحكام الشرعية الآن. فهمت؟ ما تفهمت شيء؟ هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك ولم يصل إلى مسامعه أنه قال للناس ابن عمر أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، لم يصل لمسامعه عشان يقرب ذلك. طيب ما قال هذا كونا، رؤية الله له إقرار له كونا ليست شرعا، وين التشريع؟ يعني أنت شوف، أنت عارف بس أن أنت صلب فيما تقول على طول هتجد الإجابة عندك سريعة. بس جيد جيد جيد، كلام جيد، أمان. أحسنت، هذه المسألة الأولى الأصيلة التي نقول بها ودندن حولها محمد، ودندن حولها صراحة. لا أكمل بقى، أكمل. طيب هو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر يتكلم وما علم أنه سيتكلم، بس تكفي نصف المسألة بينك وبينه اشتركتما في الأجر. من باب أولى، وهذا الذي قاله الأخ محمد، لكن ما استطاعش أنه يصرح به، لكن هو صراحة البحث كله كان مع محمد. باشمهندس أحسن، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عشان تعضد بقى كلامك وتقوي تعمل إيش؟ تأتي بنظائر. إذا أتيت بنظائر خلاص حبست أنفاسهم. هات يا باشمهندس، هذا هو ظاهرة جدا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وهذا أروع الأمثلة تضرب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد لبس عليه، وقال صلوا في نعلكم فإن اليهود لا يصلون في النعال، فصلى في نعله إيش؟ إن في نعليه لأذى، صحيح ولا لا؟ فصلى، وبعدما صلى خلع نعله، فخلعوا نعله، فلما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا قالوا لما فعلت ذلك؟ قالوا إنك فعلت ذلك ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أخلع نعلي، فقال إن في نعلك قذر، أو قال في نعلك أذن. فهنا لم يقره الله جل وعلا على ذلك، فلو كان فعله والله يعلم أن ابن عمر سيرى ذلك، وابن عمر أثري يحذ القذة بالقذة، يجعل القدم على القدم حتى يقول هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد سأله في أمر يعمله إلا قال سنة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا علمنا أن الله جل وعلا لو كانت فيها إنكار لأنكر عليه. والمسألة ليست كونا وشرعا، بل كلها شرعا كما قال الأخ الكريم، لأن الأصل في التشريع هو الله جل في علاه، والنبي ناقل هذا التشريع. فإذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع علم الله بالغيب أن هذه المسألة ستنتشر وتذيع بين الناس وتشيع، كانت لو كانت منكرة لأنكرها الله جل في علاه. فالغرض المقصود أنها سنة تعتبر تقريرية من الله جل وعلا، فهي سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح التعبير. نعم. يبقى كل الحرمة تكون حرمة على البشرية كلها، هنسقط هذا الحكم والكره، وده منهج الشوكاني. ولذلك قلنا هذا منهج الشوكاني شذ به عن كثير من علماء الأصول، لأنه يرى مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى بأمر، لو أمر أمر وخالفه فالفعل خصوصية، ولو أتى بنهي وخالفه فالفعل على الكراهة. ده أصل أصيل عند الإمام الشوكاني شذ به عن علماء الأصول، وليس بقوي، هو من الضعف بمكان. إذن الغرض المقصود كنا نفعله، هذه تدل على أن السنة هنا سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن يأتي في سياق الحديث عن الصاحب الجليل، مثلا يقول الراوي يقول عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، عن أبي هريرة ينميه. فطبعا يعني كثير من الخطباء يخطئون في هذه المسألة، يعني يأتي يقول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يصح الجمع بين أن يقول يرفعه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، هذا خطأ فاحش عند العلماء. لما؟ لأن الواحدة تغني عن الثانية، قال يرفعه ما يقول قال رسول الله، لأنه ما قال يرفعه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تكرار لا طائل تحته. إلا أن نقول علماء البيان يقولون هذا من باب التأكيد والتوكيد، تكرار من أجل التوكيد أو التأكيد لتعليم الناس الجاهلين بذلك. فإذا قول الراوي يرفعه كقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه عندما روى هذا الحديث، سفيان في الصحيح في البخاري ومسلم، ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه، تقاتلون قوما صغار الأعين. سفيان بن عيينة يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يرفعه، تقاتلون قوما، ما قال يرفعه قال رسول الله، فيرفعه هنا دلالة واضحة جدا جزما عند كل المحدثين، يعني رفعوا لمن؟ رفعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه لما مات النبي ها خطأ فاحش، رفعوا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا قال ينمي يرويه نفس الأمر، يبلغ به نفس الأمر، كما أيضا في حديث آخر على قريش برضو عن أبي هريرة قال يبلغ به الناس تبع لقريش، يبلغ به من؟ يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تكملة وتتمة لهذه المسألة، لأنه أصبح يعرف السنة قبل أن ندخل عليها، نقول أيضا تتمة لهذا الباب لم يأتي بها المصنف، ألا وهي هناك أقوال للصحابة لا بد أن نقول أنها مرفوعة، أو قل حكمها حكم المرفوع، حكمها حكم المرفوع. منها إذا تكلم الصاحب عن أمر غيبي محض كأشراط الساعة مثلا، أو يتكلم عن مسألة ستحدث في عرصات يوم القيامة أو في النار أو في الجنة، لكن المسألة في السابقين لا، المسألة المستقبلية إن كانت من علم الغيب فنقول، أو مسألة من الغيب القبلي ممكن أن تدخل فيها بضوابط كما سنبين، فهذا أيضا يكون حكم المرفوع. كما مثلا يقول ابن مسعود كان اجتهادا منه ثم أصبحت رواية وافق النبي صلى الله عليه وسلم، قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال ابن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لو قلنا أنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقول لا يمكن لابن مسعود أن يتجرأ ويقول إيش دخل النار، ما يستطيع أن يجزم، لأن عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة نحمد الله على ذلك أننا لا نجزم لحي ولا لميت بجنة ولا بنار إلا إلا ما إيه؟ ما اجتهدنا فيه، فوجدنا القرائن المحتفة إلا إيش؟ إلا ما دل الدليل القاطع على ذلك. مثل عشر ومشينا بالجنة، مثل بلال، توافقون؟ نعم مثل بلال. مش بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تفعل؟ إني رأيت إيه أو سمعت. نعم. طب وعائشة ها؟ مش متوقفين وما يبحثوا عن الدليل الذي السؤال اللي سيأتي بعد ذلك الدليل. طب عائشة إيش الدليل؟ وين الدليل؟ أنا مثلا الدليل مش قولك، وين الدليل؟ أين الدليل؟ نعم بيت من قصب دي خديجة، أنا عائشة بكلم على عائشة. دليلان عندنا، دليل في شاهد لنا ودليل آخر. هذا مش منصف الدليل الأول. أتى الملك النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها أرضاه وقال هذه زوجتك عائشة. نعم. فعلم أن الله جل وعلا سيمضي هذا الأمر، فهي زوجته في الدنيا وفي الجنة. هناك بقى في شاهد فيما نقول فيه، دليل شاهد لما نحن فيه الآن. طبعا تعلم لو لم يقرأوا السير أيضا يعني لازم ها إبراهيم. لا ليس ابن عمر، ده ابن عباس. قال أبشري أنت حبيبة رسول الله، زوجة رسول الله وزوجته في الجنة. هناك ما هو أوضح من ذلك. طبعا سنبين إيش الشاهد يكون في دليل ثالث. عمار أحسنت. عمار وين بقى؟ عندما كان في المصالحة بين كفار قريش ومن إيش متى؟ أيوة في الجمل، عندما قام واحد استغفر الله، إن طبعا كانت مقتلة عظيمة حوله الجمل، لأن هم كانوا يستأسدون من أجل الحفاظ على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وكان القتال حول الجمل يعني شديد جدا، وحدثت مقتلة عظيمة حول الجمل بسبب الحفاظ على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. اجتهدت فأخطأت رحمها الله وغفر الله لها هذا الاجتهاد، فلها أجر إن شاء الله، ولعلي له أجران، لأن علي الإصابة كانت معه. لكن عمار إيش سمع رجلا سفيها فسب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فلما سب عائشة قام عمار فسبه وتكلم فيه بكلام غليظ، ثم قال والذي نفسي بيده إنها زوجة نبيكم في الجنة. هذا هو الشاهد. عمار من وين يجزم لعائشة بالجنة؟ بل ومن وين يجزم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هذا أمر غيبي لا يمكن لا أحد أن يطلع عليه إلا بإيش؟ إلا بسماع. فأكيد عمار بن ياسر رضي الله عنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها زوجته في الجنة، فنقل لنا ذلك، وإن لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول حكمه حكم الرفع. فقال إنها زوجة نبيكم في الجنة وإن الله يختبركم بها، أتسمعون له أم تسمعون له؟ اجتهدت فأخطأت، لكن هذا الشاهد أنها من أهل الجنة، هذا لا يكون إلا بالسماع. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لما دخل عليها في مرض موتها يرجيها وقال أبشري أنت وأنت وأنت، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وابن عباس لا يأتي بذلك إلا من بنات أفكاري بحال من الأحوال، وإن قلنا بأنه يأخذ من أهل الكتاب، هذه بالذات أقول لا، حكمها حكم المرفوع، وتحاشي الضوابط التي قيلت في ابن عباس أو قيلت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان الذي قيل في ابن عباس أقل من الذي قيل في عبد الله بن عمرو بن العاص. لما نقول بالذات هذه عن ابن عباس لا ننظر للضوابط؟ طيب تسهيلا الضوابط، العلماء قالوا والكلام عن الغيبيات من الصحابة نقول حكمه حكم المرفوع بضابط، وضابط مهم جدا. ما هو الضابط؟ قالوا الضابط ألا يعرف عنه أنه يأخذ من أهل الكتاب، وكان ابن عباس يأخذ من أهل الكتاب. قلنا لا، هذا الحديث لا نرجع فيه للضابط بحال من الأحوال. تعرف دكتور لو تدبرتها ستأتي بها الأيدي، أنا أريد الأيدي. ليش هذا الحديث بالذات لا نبحث فيه عن الضوابط ابن عباس؟ هذا مش منطق. طيب خلاص أتاهم الدليل من التوراة، ما هذا هو الذي نريده. هذا مش منطق بالذات لا نبحث فيه عن الضوابط. هو خارج عن أهل الكتاب. ليش؟ لأنهم أصالة حتى لا يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سيجزمون لأزواجه بالجنة؟ وإن قلنا إن كان في نقل من الصالحين منهم إذا كانوا أسلموا، فنقول هذا أمر إيش كان في شرعنا لا في شرع أهل الكتاب، لأن التوراة والإنجيل ما أتت تتحدث عن أزواج أي نبي، هي أتت تبشر بالأنبياء الذين سيأتون بعد ذلك ولا يبحثون في مثل هذه المسألة. فبالذات هذه المسألة لا نرجع فيها للضوابط. إذن يجرنا ذلك إلى أن نقول قول الصاحب بالكلام الغيبي نجزم أنه في حكم المرفوع، فقول مثلا ابن عباس والكرسي موضع القدمين العرش لما تكلم عن عرش الرحمن قال والكرسي موضع القدمين، لا يمكن أن نقول أن ابن عباس اطلع على الكرسي، لكن يمكن أن نقول جاءه جبريل فبين له أن الكرسي هو موضع القدمين فنقل عن جبريل عليه السلام، خطأ فاحش لأن ابن عباس ليس برسول جزما، صحيح ولا لا؟ فإذا لا جبريل جاءه ولا هو اطلع ولا جاءه الأخبار إلا من خبر إلا بخبر واحد من رجل واحد هو أعظم مخلوق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول ابن مسعود في وصف السماء وما بين كل سماء وسماء وبين السماء السابعة وبين الكرسي والماء الذي بينهما هذا أيضا من باب الإخبار بعلم الغيب. فقول الصاحب بالغيبيات يكون حكمه حكم المرفوع، وقيد بعض العلماء بضوابط، هذه الضوابط قالوا بشرط وقيد ألا يكون ممن يأخذ من أهل الكتاب، وأقوى الناس الذين لم يحكموا له حتى ولو أخبر بالغيبيات أنه ليس بالمرفوع هو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان معه إيش زاملتان من أهل الكتاب كان يتحدث بهما، لذلك حتى العلماء الرواة لم يحملوا عنه حملا كثيرا، فلا تجده من المكثرين من السبع المكثرين مش عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن أبا هريرة قال يعني ما رأيت أحدا أكثر رواية من السلام أو أحفظ لرواية من السلام مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وأنا لا أكتب، ومع ذلك الرواة لم يأخذوا منه الأحاديث لما لأنه كما قلنا انشغل برواية أهل الكتاب. وابن عباس أيضا قال فيه بعض العلماء أنه لو تحدث بالغيبيات لابد من ضوابط لأنه كان يأخذ من أهل الكتاب، لكن ابن عباس كان مقلا، ابن عباس كان مقلا، لذلك ترى كثير من أهل التفسير المنضبطين في بالآثار يحكمون على الآثار التي جاءت عن ابن عباس أن حكمها يأخذ حكم الرفع. هذه بالنسبة لمسألة أمرنا أو نهينا ثم قول الصاحب من السنة، ثم أخذ يفسر معنى السنة، والسنة لها معان أربع حتى نختم هذا الباب. السنة لها معان أربع معنى عند أهل العقائد، وهذه هي التي كثير ما تردها في مصنفات العلماء. السنة يقصد بها مضادة للبدعة، السنة هي التي تكون نقيض البدعة، من هذه تراها من أهل السنة والجماعة. السنة للكائي الذي شرحناه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، السنة لابن أبي عاصم ونحن فيه الآن، السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. السنة كثير من علمائنا كانوا يصنفون في السنة ويسمون السنة يقصدون بها السنة التي هي مقابل البدعة، وهذا عند أهل العقائد. والسنة لها أربع معاني، والسنة في عرف المحدثين وهذا المقصود المعني الآن هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وأما بالنسبة لأهل الأصول يبحثون في مسألة السنة أنها ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، ولا ينظرون في أيام السلام وأحوال السلام الخلقية والخلقية لأنهم يدورون مع الأحكام حيث دارت. وأما السنة عند الفقهاء المقصود بها الندبية هي التي في عرفهم أنها التي يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن نبئوني بالله عليكم إن كنتم قد علمتم ما قلت أنا الآن، ما الفرق بين السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء؟ أريد الفرق الجوهري فقط. أعيد على ما سامعكم الأربع معاني، ها؟ حاضر. السنة عند أهل العقائد هي نقيض البدعة المضادة للبدعة، والسنة عند أهل الحديث ما أضيف للنسل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، لذلك هم أحظى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بشفاعة النسل. أهل الحديث هم أسعد الناس بشفاعة النسل، وأسعد الناس في الدنيا نضارة في الوجه وسعادة في الآخرة مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فخر من هو أفقه منه. فالنضارة في الوجه تراها لأهل الحديث، حتى في الكلام، حتى في الكلام تجد النضارة أو القبول معنى القبول عند المحدث أو المحدث الفقيه. عند أصحاب الأصول الذين يدورون مع الأحكام حيث دارت هؤلاء يقولون هي ما أضيف للنسل من قول أو فعل أو تقرير، يقفون عند ذلك. وعند الفقهاء السنة هي التي يسفع إليها ولا يعاقب تاركها، ليفارقون بينها وبينها. إيش الفارق الجوهري بين التعريف السنة أو السنة عند أهل الأصول والسنة عند الفقهاء؟ في فارق جوهري. أحسنت، لا فضة فوق، هذا هو. عند الأصوليين يرون أن السنة متسعة جدا. السنة ينزل تحتها الواجب وينزل تحتها المندوب والمسنون والمؤكد وغير المؤكد ينزل تحتها. أما عند الفقهاء يقولون لا، إذا قالوا سنة الفقيه قال لك هذه من السنة تعرف أنها إيش؟ تعرف أنها النفل ولا يقصد بذلك الواجب. بذلك نكون قد انتهينا من هذا القسم بإذن الله، ونسأل الله للعالم أن يتم ويسر علينا إتمام هذا الكتاب، ويشكر لمن يسر علينا هذه الدروس ويجعلها في ميزان حسناته يسعد بها إلى يوم القيامة. في المقدمة أيضا في كتاب التعريف تفاوت أنظار الفقهاء والمحدثين في أسباب الحكم على الحديث، فيه كلام ماتع وبحث نفيس دلالة على أن الرجل ليس بالهين حقا، بحث نفيس وكلام متين في هذا الباب يبين فيه أن مسألة التصحيح والتضعيف هي مسألة اختلافية اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية فالخلاف فيها معتبر، وإن كان الخلاف فيها معتبر إن كان الحديث صح عندك وأنت مجتهد وضعف عندي فلا إنكار علي ولا إنكار عليك. مع هذا البحث النفيس لابد أن يشوبه إيش؟ التلبيس، ففيه بعض التلبيسات أيضا في الختام يعني حتى يبين إيش. أنا سأبين طبعا في الكلام، وهذا نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله نبحث، أنه يأتي بمسائل معينة ويقول انظر إلى التراث العظيم الذي تركه لنا هؤلاء العلماء، هو يدندن دائما حول أن اختلاف الأمة إيه؟ راح خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ من أبي حنيفة ما شئت وخذ من الشافعي ما شئت، خذ من الزيلعي ما شئت، خذ من ابن الصلاح ما شئت، خذ من المتقدمين من البيهقي ما شئت، خذ من الدارقطني ما شئت ودع ما شئت ولا إنكار عليك. وهذا طبعا كلام فيه حق وفيه باطل، أو قول حق يراد به الباطل، هذا في الختام. لكن في مقدمة البحث كان بحثا نفيسا متينا دلالة على الاطلاع القوي لمثل هذا الرجل مؤلف هذا الكتاب. هذا إن شاء الله نبينه ونعرضه الأسبوع القادم، لا سيما وأنه احتج ببعض الأحاديث التي قال فيها العلماء وأخذوا بها فقالوا وفتوى العالم بهذا الحديث تصحيح الحديث، هذه مصيبة كبرى أيضا سنعمل بها. ثم أتى برواية عن من وترمى عن الشافعي، لابد نقف فننظر إيش الشافعي أصله جمع بين الحديث والفقه، فالشافعي لما يفتي بفتوى في حديث وهذه دلالة على تصحيح الحديث، هو قال في حديث لا وصية للوارث، نجعل الإخوة تبحث عنه حسون عن هذا الحديث. أنا أعطيكم واجب آخر كمان في حديث آخر أنا أود أن أنتم تأتون به، عندكم بحثان الآن. بحث الأول هو كلام عن ابن الخليل تبين فيه تفصل لي هل المحدثون اعتمدوا على الفقهاء والأصوليين في صحيح الحديث أو تضعيفه، يعني تنظير أو نظر الفقهاء والأصوليين في مسألة التصحيح والتضعيف هل هذا معتمد عند المحدثين أم لا؟ ده بحث عندكم تأتوني به. ها؟ مسألة التصحيح والتضعيف في نظر الفقهاء هل هو معتمد عند المحدثين أم لا؟ طبعا هو عنده أنه معتمد، لا هذا هو ما أنا هذا بحث، لا أتى بكلام انظر حتى نشوقكم، أتى بكلام من دقيق العيد، والكلام أنا رجعته في كتاب الإلمام نصا هو هو، وأيضا للأمانة في النقل عن علي بن المديني أن عثمان البتي وأن الزهري أصابه البرص لأنه لم يأخذ حديث من احتجمه في يوم السبت أصابه وضح. باشمهندس الثامر اطلع على أصل الكتاب وجد النص كله لم يبطر منه شيء، فالنص صريح كما قالوا. فيبقى لنا في توجيه هذه المسألة هو أننا نقول حتى ولو نقل عن علي بن المديني ثبت العرش ثم انقش، المسألة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله وضح أو بصر أبرص، لما قال ذلك قال فإذا فأخطأ فإيش فله أجر واحد. فهم اجتهدوا في قبول الحديث أو رده، لأنه هو من مرسيل الزهري والعلماء نصوا، يحيى بن سعيد القبطان من أساطين أهل الحديث قال أما مرسيل الزهري فكالريح لا تحتد بها، وهو من مرسيل الزهري، فلذلك أبو داود يرد هذا الحديث لأنه من مرسيل الزهري ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأخذ الحجة أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ فالرد عليه كما قلنا بهذا الرد. الأمر الثاني ونقل عن الإمام لابن دقي العيد وهو يقول في صفحة 185 وشرطي فيه ألا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو بعض أئمة الفقه النظار. فيقول سأتي بالحديث في حديث الأحكام هنا في تصحيح يعتمد الصحيح على طريقة بعض المحدثين أو بعض إيش النظار من الفقهاء. فهذا بحث لكم لابد أن تبحثوا عنه، ألا وهو البحث الأول فقه التصحيح والتضعيف عند الفقهاء والأصوليين هل يعتمد عند المحدثين أم لا، والبحث الثاني البحث في حديث لا وصية الوارث، لأنه هو قال الشافعي أو أكفيكم إياه وأعطيكم بحث آخر أكفيكم إياه، لأن هذا الحديث هو مش متكلم فيه، هو عامة الشافعي لم يصحح، لم يصلوا بإسناد صحيح، لأن هو عن حوالي 5 من الصحابة. أنا أقول ابحثوا في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ابحثوا عن هذا الحديث وأتوني بأقوال أهل العلم فيه، لأن هذا له مغزى آخر، بحث آخر، من استطاع وله سعة في أو همة في الاطلاع أن يبحث لنا بحث نفيس وأتينا به، هل القرآن يعد شاهدا يعضد به الحديث المرفوع، يعني يكون شاهدا صالحا ليصحح المرفوع أم لا، وهذا بحث نفيس. من أتى به قد قضى على كل هذه المقدمة، لأنه يرى حتى فتوى العالم تعضد الحديث وتصححه. يبقى عندكم أبحاث 3 صح، ويوم الاثنين عندكم اختبار في الحديث. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.